بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال جميعا حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير وثلاثة، واثنان على بعير وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار وتحشر بقيتهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن قالوا حدثنا يحيى يعنون بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وفي رواية مثنى قال: يقوم الناس، لم يذكر يوم. حدثنا محمد بن إسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الحشر الذي جاء فيه الحديث حشر في الدنيا، في آخر الدنيا، يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير. يعني منهم من يحشر راكبا، ومنهم من يحشر ماشيا، منهم الماشي ومنهم الراكب، وتحشر بقيتهم النار. وهذه النار هي آخر أشراط الساعة الكبار، لتحشر الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، يعني إذا جاء وقت النوم وقفت حتى يبيت الناس، ثم تحشرهم. فإذا جاءت القيلولة قالت معهم، وقفت حتى يقيل الناس، وتمسي معهم إذا أمسوا، وتصبح إذا أصبحوا، ومن تخلف أكلت. هذا حشر في الدنيا، قال يحشر الناس على ثلاث طرائق، يعني على ثلاث فرق. ومن قوله تعالى عن الجن أنهم قالوا أنا كنا طرائق قددة، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددة. يعني الجن منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم السني ومنهم المبتدع ومنهم الرافضي، طرائق، كنا طرائق قددة. وكذلك الناس يحشرون طرائق، منهم ماشي ومنهم راكب، واثنان على بعير وثلاثة على بعير، وتحشر بقيتهم النار إلى المحشر، تسوقهم إلى المحشر. إلا أنه إذا جاء وقت البيتوتة باتت، وقفت حتى يبيت الناس، فإذا انتهى البيتوتة حشرت، ومن تخلف أكلت، تسوق الناس. إذا جاء وقت القيلولة وقفت حتى يقيل الناس، فإذا انتهت القيلولة تحشر الناس، تسوقهم، ومن تخلف أكلت، وتمسي معهم إذا أمسوا، وتصبح معهم إذا أصبحوا. هناك حشر، الحشر الآخر بقى يوم القيامة. الحشر حشران: حشر في الدنيا في آخر الزمان، في آخر الدنيا، حين تحشر الناس النار إلى المحشر. والحشر الثاني حشر يوم القيامة، يوم الحشر، جمع الناس، يجمع الناس للوقوف بين رب العالمين للحساب. وهناك حشر ثالث، وهو حشر بني النظير، الذي قال الله فيه تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا. فهذا حشر بني النظير، وهم طائفة من طوائف اليهود الثلاث التي كانت المدينة: بنو النظير وبنو قينقاع وقريظة. فيكون الحشر ثلاث: حشر بني النظير، أخبر الله هو الذي أخرج الكفر من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، حشر اليهود. والثاني حشر في آخر الزمان، حينما تحشر الناس وتسوق الناس النار إلى المحشر، وهي آخر أشراط الساعة الكبار، تحشرهم على طرائق وعلى فرق، منهم الماشي ومنهم الراكب، تسوقهم إلى المحشر، ومن تخلف أكلت. إلا أنه في وقت القيلولة تقف، وفي وقت النوم تقف، وقت البيتوتة تصبح معهم في وقت الصباح، وتمسي معهم، ومن تخلف أكلت. والحشر الثالث هو حشر يوم القيامة، حينما يحشر الناس، حينما يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا غير مختونين، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، مختونين غرل جمع غرل، وهو المختون، وهو غير المختون الذي عادت الجلدة التي قطعت منه وهو صغير، فيكون أقلف في القلفة وهي الجلدة. يحشر الناس ويقفون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى يعنون بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وفي رواية مثنى قال يقوم الناس لم يذكر يوم. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض حاء وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة كلاهما عن موسى بن عقبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وعيسى بن يونس عن ابن عون حاء وحدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثني أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب حاء وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث عبيد الله عن نافع غير أن في حديث موسى بن عقبة وصالح حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم يشك ثور أيهما قال. حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثني المقداد بن أسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامع. قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. ما هذا في دليل على أن الناس يصيبهم كر وشدة عظيمة يوم القيامة فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافر أو يسير فهو عسير على الكفار ولكن الله يسر على المؤمن ويلجم الناس العرق وتدن الشمس من رؤوسه تكون على قدر ميل. قال سليم العامر لا أدري ما المراد بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين ويزادوا في حرارته أيضا ويلجمهم العرق ولا حول ولا قوة إلا بالله. منهم من يذهب عرقه في الأرض 70 باعا وهذا أطول من الذراع 70 ذراعا هنا 70 باعا لأن الباع طول الذراع مرتين لمسافة بعيدة ومنهم من يبلغ العرق إلى أفواههم يعني منهم من يبلغ العرق على كعبة إلى كعبة ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبته ومنهم إلى حقويه ومنهم من يلجم العرق إلى الجامل ومنهم من عرقه في الأرض مسافات على حسب الأعمال ولهذا قال الصحيح قال على حسب أعماله يلجم العرق على حسب الأعمال فالذي عمله صالح يكون أقل عرق فمنهم من يلجم العرق إلى كعبة إلى الكعب هؤلاء يعني خفيف يلجم العرق إلى الكعب بسبب الأعمال الصالحة ومنهم من يصل الكعب إلى ركبته ومنهم يصل إلى حقوه ومنهم من يصل إلى فيه ومنهم من يلجمه العرق الجامن ومنهم من مسافة في الأرض 70 ذراعا أو 70 باعا ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم سلم سلم. نعم هؤلاء مستثنون. نعم. حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد المثنى ومحمد البشار بن عثمان واللفظ لأبي غسان وبن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام سبع في ظله يوم لا إلا ظله. هؤلاء لهم فضل يضللون والناس في شدة الحر. نعم. حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد المثنى ومحمد بن بشار بن عثمان واللفظ لأبي غسان وبن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته عياض بن حمار على لفظ الحيوان بعض الناس يغلط يقرأ حماد الحمار المجاشعي العرب كانوا يسمون بأسماء الحيوانات تساهلون بسبب ملابستهم لها اسم حمار جحش صقر وباز اسماء الطيور كلب هناك بني كلب قبيلة كلب هناك قبيلة جحش وحمار وبني أسد اسماء الحيوانات والصقر مثل الطيور والباز الشاهين، كل هذه العرب كانوا يسمون بأسماء هذه الحيوانات والطيور بسبب ملابسهم لها. والصحابي هذا عياض بن حمار بالرام، حمار المجاشعي، هذا لفظ الحيوان رضي الله عنه. نعم. عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلت مما علمني يوم هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت ربي إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. قال وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب، والشنظير الفحاش، ولم يذكر أبو غسان في حديثي: وأنفق فسننفق عليك. هذا حديث عظيم، عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، هو حديث قدسي من كلام الله عز وجل، حديث قدسي من كلام الله لفظاً ومعنى، مثل القرآن، لأن له أحكام تختلف عن القرآن. القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن لا يمس إلا متوضأ، والحديث القدسي يمس غير متوضأ. القرآن معجز بلفظه، والحديث القدسي غير معجز، لكنه من كلام الله لفظاً ومعنى. عياض بن حمار المجاشعي قال إن الله تعالى قال: كل مال نحلته عبدي فهو حلال. على الحديث قال عياض بن حمار المجاشعي قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي. ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم مما جهلتم يومي هذا. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى نبيه أن يعلم الناس ما جهلوه مما علمه سبحانه. أمره الله أن يعلم الناس مما علمه ما جهلوه، وهذا من تبليغ الرسالة، وهذا من تبليغ الرسالة التي أمره الله بها: إن ربي أمرني أن أعلمكم مما تجهلونه، يعني مما علمني الله وما تجهلونه. نعم. عن مما علمني يومي هذا: كل مال نحلته عبدا حلال. كل مال نحلته عبدا حلال، على تقدير قال الله كل عبد نحلته مالا فهو حلال، على حد التقدير قال إن ربي أمرني أن أعلمني مما جهلتم يومي هذا، قال كل مال نحلته عبدا فهو حلال. هذا من كلام الله، يعني كل مال نحلته يعني أعطيته، النحلة هي العطية، يعني كل مال أعطيته عبدي عن طريق البيع أو الشراء أو الحراثة أو الكسب والحرفة فهو حلال. وهذا من أدلة أن الأصل في الأشياء الحلوة الإباحة، كقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل في الصناعات والتكسب والحرف وما يكتسبه الإنسان عن طريق البيع أو الشراء أو الحراثة، رحمك الله، أو البيع والشراء، الأصل فيها الحل. وفي الرد على المشركين الذين يحرمون أشياء كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فهذا من دين المشركين، يحرم الوصيلة الأنثى، يقول إذا وصلت أخاها فيحرم، والبحيرة يشقون أذنها، والمسيبة السائبة اللي يسيبونها للأصنام، والحامي الجمل إذا وصل إلى سن قالوا حمى نفسه حمى ظهره، ويحرمون هذه الأشياء الوصيلة والبحيرة على تفاصيل عند أهل الجاهلية. هذا من جهل العرب، فالله تعالى أمر نبيه أن يعلمه مما علمه مما جهلوه. قال كل ما، قال الرب عز وجل كل ما لنحلته عبد فهو حلال، الأصل فيها الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه، فما حرمه الجاهلية من البحيرة والسائبة والرصيلة والحام كل هذا من ضلالاتهم وجهلهم، فلا تحرم، لا يحرم شيء، لا يسيب شيء، كما أخبر الله عنه في سورة الأنعام: وجعلوا لهم ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، ثم قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، كل هذا من جهالات المشركين وضلالاتهم وتحريمهم ما لم ينزل له به سلطان. نعم. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن أومتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. نعم، الله تعالى خلق عبادي حنفاء المسلمين، فطرهم على الإسلام وعلى دين الإسلام، وهم يعرفون ربهم ويميلون إلى الحق ويقبلون الحق، لكن جاءت الشياطين فاجتالتهم عن هذه الفطرة وهذه الحنيفية، وهذا كالحديث الآخر: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم إلا، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. نعم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. نعم. وفيه أنه لا يجوز إنسان أن يحرم شيئا أحله الله، وفيه دليل على الأصل في الأشياء الحل، وأن من حرم شيئا بغير دليل فهذا من طاعة الشيطان. الشياطين هي التي أمرت الناس، حرمت عليهم ما أحل الله لهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ولا يكون هناك سلطان على الشرك، ولكن هذا اللي بين الواقع، أمر أن يشركوا ما لم ينزل به سلطانا، هذا لا مفهوم له، ليس لا يفهم منها أنه يجوز الشرك إذا كان فيه سلطان، لا يمكن أن يكون سلطان على الشرك، ولكن هذا اللي بين الواقع، كقوله تعالى في الآية: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسبه عند ربه، لا يفهم منها أنه يجوز أن يدعو مع الله إلها آخر له عليه برهان، لا يمكن أن يوجد برهان على دعاء غير الله، ولكن هذا لبيان الواقع، أن الشياطين أمرت الناس أن يشركوا بالله والشرك، والمشرك ليس له سلطان، ومن دعا غير الله فليس له برهان. نعم. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. نعم. في أن الله تعالى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبيل بعثة النبي عم الشرك والفساد الأرض كلها، طبق أهل الأرض، ولهذا فإن الله تعالى نظر إلى الأرض فمقتهم، في إثبات المقت لله عز وجل، وهو شد البغض، إثبات المقت من صفات الرب سبحانه وتعالى، من صفاته المقت أنه يمقت أهل الكفر وأهل الشرك، كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فصفة المقت ثبتت في القرآن وفي السنة، في القرآن: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله، وفي السنة هذا الحديث: إن الله نظر إلى الأرض فمقتهم، يعني أبغضهم شدة البغض، في صفة الله المقت والكراهة والسخط والغضب كما يليق بجلال الله وعظمته، مقتهم عربهم وعجم إلا بقايا من الكتاب الذي بقوا على التوحيد وعلى الحنيفية، فلم يمقتهم، هؤلاء مستثنون. نعم. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. نعم، بعث الله نبيه ابتلاء وامتحان، ليبتليه في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، ويبتلي به الناس هل ينقادون ويستجيبون أو يردون دعوته ويعرضون، ابتلاء وامتحان، فالرسول مبتلى ومبتلى به عليه الصلاة، مبتلى بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة، وقد أدى الرسالة عليه الصلاة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، والناس مبتلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يطيعون أو يعصون، هل يكفرون أو يؤمنون، هل يستجيبون وينقادون أم يعرضون ويأبون. نعم. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. نعم. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء وهو القرآن الكريم، لا يغسله الماء لأنه محفوظ في الصدور، فلو احترق المصحف فلا يضيع لأنه محفوظ في الصدور، لا يغسله الماء، بخلاف الذي لا يحفظ فإنه إذا جاءه الماء ضاع. القرآن لا يغسله الماء لأنه محفوظ في الصدور، مكتوب في المصاحف، ولا ينزع إلا في آخر الزمان، وهو من أشراط الساعة الكبار، ينزع من الصدور ومن المصاحف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا فهو باق إلى قبيل قيام الساعة. أنزل عليه كتابا لا يغسله الماء لأنه محفوظ في الصدور، تقرأه نائما ويقظان ليحفظه الإنسان في حال اليقظة وفي حال النوم، أو المعنى أنه ميسر كما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، وإذا كان ميسر للحفظ فإن الإنسان يتلوه في حال اليقظة، وقد يتلوه في حال النوم، قد يتلو النائم شيئا من القرآن لأنه حفظه وموجود في صدره. نعم. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت ربي إذن يثلغ رأسي، فيدعوه خبزه، قال استخرجهم كما استخرجوك واغزوهم نغزك. نعم، الله أمر أن أحرق قريش فقال يا ربي إذن يثلغ رأسي، يعني يشتخوه، يدعوه خبزه، فقال الله تعالى، أمره الله تعالى أن يغزوهم، يفعل السبب، والله تعالى يمده بالإعانة. نعم، فيدعوه خبزه. نعم. نعم، هذا في أول الأمر، هذا في أول الأمر، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل رجلين وقال ائتما فلان فحرقوه بالنار، ثم قال بعد ذلك لا تحرقوا بالنار، إنما يقتلوا بالسيف ويعذبوا بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، بعد ذلك، هذا في أول الأمر، هذا في أول البعثة، ثم بعد ذلك نسخ التحريق بالنار. نعم. وإن الله أمرني. نعم. نعم. وهذا مجمل، تفسر بنصوص أخرى، أقول هذا مجمل، وإن الله أمرني، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. نعم. فقلت ربي إذن يثلغ رأسي فيدعوا خبزة، قال استخرجهم كما استخرجوك واغزوهم نغزك. هذا أمر بالجهاد، استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك، قال لعله بعد الهجرة، اغزهم نغزك يعني اغزهم افعل السباب وجاهد، نمدك يعني بالملائكة، استخرجهم كما استخرجوك، اخرجوهم من بلده، واخرج المهاجرين، اخرجوهم من ديارهم واموالهم، استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك. ايش قال لب يتكلم على قوله امر ان احرق قريشا قال اغزهم نغزك، تكلم على المبارك كفوري، قلت ذكرته ما حصل عليك، وإن الله أمرني أن أحرق، قلت كيف يحرق قريشا؟ ظاهره أنه بعد الجهاد، أنه بعد الجهاد وبعد الذهاب إلى المدينة، وكيف يأمره الله بتحريقهم في النار مع أن الله حرم ذلك؟ قلت ما حصل عليك، لعل الجواب الله أعلم أن هذا كان أولا، لأن التحريق بالنار منسوخ. نعم، هذا أول وهذا بعد الجهاد، إشكال من بل الإفعال أو يمده الله بالملائكة كما مده يوم بدر. إيش بعده؟ قوله نحرق قريش، أمر أن نحرق قريش ما تكلم عليها؟ قال أي يضربهم بشدة. ها؟ أي يضربهم بشدة. يضربهم؟ لا لا. والأبي في موجود الأبي. نعم. وليس المراد حقيقة التحريق بل تغيظهم بإسماء الحق. بل إيش؟ ليس المراد حقيقة التحريق بل تغيظهم بإسماء الحق. تغيظهم؟ لا تأويله. نعم. لا أستطيع، هذا أول، لا الحين أمر بالجهاد ثم نسخ. نعمه. وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله. نعم، قوله وأنفق ننفق عليك فيه وعد بالخلف، قال تعالى وما أنفقتم شيئا فهو يخلفه، وابعث جيش نبعث خمسة مثله، هذا يفسر قوله واغزهم نغزك، يعني المراد الإمداد بالملائكة، واغزهم وإيش؟ وابعث جيش نبعث خمسة مثله. نعم، إشكال لبي عليه، ذكر الإمداد، والله أعلم الإمداد بالملائكة كما أمده الله يوم بدر. نعم، يوم حنين. نعم. وقاتل بمن أطاعك من عصاك. نعم، هذا هو الجهاد، هذا بعد الجهاد بعد الهجرة. نعم. قال وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. هذا على الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط يعني عادل موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. المراد أن هذا من أهل الجنة وليس مراد الحصر. سبق الحديث أن أهل الجنة كله ضعيف متضعف، فالمراد أن من أوصافها الجنة، هذا من أوصافها. هذا كما لو قال سأل أعجمي عن الخبز لا يعرف الخبز فأتى برغيف فقال هذا الخبز، يعني هذا من الخبز، نوع من الخبز وليس المراد الحصر. فكذلك من المراد من أهل الجنة هؤلاء الثلاثة، هذا الصف الثلاثة: ذو سلطان يعني أمير، سلطان ولي الأمر، مقسط يعني عادل، ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم القلب رقيق رحيم القلب لكل ذي قربة ومسلم، يعني لأهل القرابة والمسلمين، رحيم بالمسلمين رقيق القلب لقرابته والمسلمين، ورجل عفيف ذو ذو عيال متعفف، يعني المراد مع الإيمان بالله ورسوله، لا بد من هذا، النصوص من بعضها لبعض. وإلا لو كان سلطان المقصد عادل وهو من الكفرة ما ليس من أهل، لا يكون من الجنة. وكذا إذا كان رحيم رقيق القلب لقرابته والمسلمين غير مؤمن ما ينفع. وكذلك أيضا إذا كان عفيف ذو عيال متعفف وهو كافر ما ينفع، لا بد من الإيمان. النصوص من بعضها إلى بعض. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي ينادي في بعض الغزوات إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، المراد مع الإيمان بالله ورسوله، هذه من أوصافها الجنة، من أوصافهم وليس المراد الحصر. ومن أوصاف الأغنياء قد يدخل الجنة هو غني كما كالعشر المبشرين بالجنة كالصديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عفان وغيرهم من أغنياء الصحابة. نعم. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له. نعم، الضعيف الذي لا مال له. نعم. نعم. الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا. نعم، يعني الواضع مع الكفر بالله ورسوله. نعم، الضعيف الذي لا زبر له، الذي لا مال له، الذين لا يبتغون أهلا ولا مالا. نعم. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. نعم، والخائن الذي لا يخفى له طمع يعني لا يظهر له طمع إلا خان، يعني مع الكفر، مع الكفر. الخائن الذي لا يخفى له طمع إلا خانه وإن دق، لا يخفى يعني لا يظهر، يقول خفي بمعنى ظهر، ويقال أخفى بمعنى ستر وكتم، تختلف المعنى، بالهمزة معنى أخفى ستر وكتم، خفى خفي يعني ظهر، لا يظهر الخائن الذي لا يظهر شيء ولو كان دقيقا إلا خان فيه. نعم، وهذا من باب الوعيد الشديد، هذا يكون متوعد بالنار، إن كان مسلم يكون متوعد بالنار من كبائر الذنوب، وإن كان كافر فهو مخلد في النار. نعم. ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. نعم، هذا الثالث المخادع الذي يخادع الناس في أهله وماله، هذا مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب إن كان مسلم، وإن كان كافر هو مخلد في النار. نعم. وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش. البخل أو الكذب، عندك البخل أو الكذب، وفي رواية البخل والكذب، ولعل الواو أحسن عشان تكون خمسة، يقول ذكر خمسة: البخل الكذب والشنذير، الشنذير المتفحش، فيكون خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذي لا يبتغون أهلا ومالا، والذي لا يخفى له طمع، الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، والذين إيش، والثالث يبتغون، ها والثالث ايش؟ ورجل لا يصبح ولا يمسي. نعم، ورجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو خادعك عن اهلك ومالك. الا وهو خادعك في اهلك ومالك. وايش؟ والشنظير والكذاب. وذكر البخل والكذب. والبخل والكذب والشنظير، ها ستة. نعم، اذا يكون ذكر البخل او الكذب بالشك، يكون احد الامرين فيكون خمسة، ثلاثة: والبخل أو الكذب هذا هو الرابع، والشنظير هذا الخامس، يعني الشنظير ذكر الشنظير هو المتفحش. مش ذكر عندك الشنظير، الشنظير تكلم عليه سيأتي في آخر الحديث. نعم، كم ولم يذكر أبو غسان في حديثه وأنفق فسننفق عليك. وحدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أبي سعيد عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه كل مال نحلته عبدا حلال. حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام صاحب الدستوائي قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم وساق الحديث وقال في آخره قال يحيى قال شعبة عن قتادة قال سمعت مطرفا في هذا الحديث. وحدثني أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسن عن الحسين عن مطر قال حدثنا قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أخي بني مجاشع قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فقال إن الله أمرني وساق الحديث بمثل حديث هشام عن قتادة وزاد فيه وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. نعم هذا في الزيادة أوحى إلي أن تواضعوا أمر بالتواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. نعم حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد. وقال في حديثه وهم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا. فقلت فيكون ذلك يا أبا عبد الله؟ قال نعم والله لقد أدركتهم في الجاهلية وإن الرجل لا يرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطأها. هذا قتادة يسأل مطرف يقول إن أدركتهم إن الرجل لا يرعى على أهل الحي لأن ليس همة عالية ولا شريفة يرعى لا لهمة عالية ولا شريفة ولا لأجل الكسب ولا لأجل الكسب للأهل والأولاد وإنما لأجل أن يطع والدتهم فقط الوالدة الجارية. ويرعى على الحي من أجل همة دنيئة ليس عنده همة شريفة ولا عالية بحيث أنه يرعى من أجل الكسب له ولأولاده ولأهله وإنما يرعى من أجل همة دنيئة سافلة من أجل أن يطع والدتهم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه ما إذا أحدكم شوف كلام على الشنظير بكسر الشين والضاء المعجمتين وإشكال النون بينهما وفسره في الحديث بأنه الفحاش هو سيء الخلق. نعم فسره الشنظير فحاش سيء الخلق الضعيف الذي لا جبر له تكلم عليه عندك الحاشية يعني الضعيف الذي لا زبر لا مال له الذي لا يكون تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا لا زبر له لا عقل له يمنعه عن الشر والخبث. نعم وأصل الزبر الزجر والمنع هنا عندك قال لا زبر له النووي قال لا مال له في الشرح يعني قوله زبر الزاي وإسكان موحدة إلى عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي. نعم وقيل هو الذي لا مال له وقيل الذي ليس عنده ما يعتمده. لا الأقرب الأول الزبر الذي لا زبر لا عقل له يمنعه من الفواحش وإن كان ضعيفا فهذه من أوصاف أهل النار من أوصافهم وليس المراد الحصر من أوصافهم الضعيف الذي لا زبر له الضعيف الذي لا عقل له ولا مانع يمنعه من الفواحش. إيش قال عندك الماركوي لا زبر له نعم لا عقل له يمنعه من الشر والخبث وإن كان ضعيفا فهو ضعيف ولكنه ليس عنده مانع يمنعه من الشر والفساد وهو كالعائل المستكبر فقير ومستكبر وهذا ضعيف ليس له عقل يمنعه من الفواحش فلهذا صار من أهل النار أعوذ بالله. هذا إن كان مؤمنا وهذه الفواحش لا توصل إلى الكفر يكون هذا كبائر الذنوب توعد بالنار وإن كان كافرا فهو من أهل النار المخلدين أعوذ بالله. وبعد إيش أن لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خان. وهذا الخائن كذلك من أهل النار إن كانت الخيانة دون الكفر. والثالث ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك كذلك المخادع في الأهل والمال كذلك هذا من كبائر الذنوب الذين لا يبتغون أهلا ولا مالا مش كتكلم عليه لا يبتغون أهلا ولا مالا الخائن الذي لا يبتغون أهلا ولا مالا قول لا يتبعون لا يتبعون قال أي ليس لهم أهل ولا مال حتى يسكنوه ويعرف حقوق الحياة وواجباتها، وهذا هو النوع الأول من أهل جهنم. إيش؟ الذين ليس لهم، أي ليس لهم أهل ولا مال حتى يساكنوهم، ويعرفوا حقوق الحياة وواجباتها. يعني ليس لهم أهل ولا مال، وإنما همهم الفواحش، يفعل الفواحش، ليس لهم أهل ولا مال حتى يعرفوا حقوقهم ومساكنهم. بركة اليوم الحديث هذا الطويل ما تمكننا من البلوغ. سم. نعم. معروف المتأخر، معروف أقول المتأخر هو النهي عن التحريم. الحديث إني أمرتكم أن تحرقهما، ثم قال فلا تحرقهما، بل اقتلهما بالسيف. ذكر الناس كل مسوق سواء. وفق الله جل وعلا.